المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. فصل في بيان حقيقة الإلحاد في أسماء رب العالمين وذكر انقسام الملحدين. والمقصود من هذا الفصل حفظ أسماء الله وأوصافه عن أن تحرف أو تغير أو ينقص منها شيء أو يبخس من كمال شيء من أوصافه أو تعطل أو تمثل. ولهذا ذكر الأصل الجامع في هذا بقوله: أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني، يعني أن أسماءه كلها أوصاف مدح وحمد وثناء، وهي مشتقة من معانيها ثابتة له حقائقها، ولذلك كانت حسنى، فلو كانت أعلاما محضة لم تكن حسنى، ولو كانت دالة على نقص أو بعضها دالا على ذلك لما كانت كلها حسنى. ولهذا إذا كان الوصف محتملا للمدح ولغيره لم يدخل بمطلقه في أوصاف الله وأسمائه، كالمريد والصانع والفاعل ونحو ذلك. قال المصنف في البدائع الثامن عشر: أن الصفات ثلاثة أنواع: صفات كمال وصفات نقص وصفات لا تقتضي كمالا ولا نقصا. وإن كانت التسمية التقديرية تقتضي قسما رابعا، وهو ما يكون كمالا ونقصا باعتبارين. والرب تعالى منزه عن الأقسام الثلاثة وموصوف بالقسم الأول، فصفاته كلها صفات كمال محض، فهو موصوف من الصفات بأكملها، وله من الكمال أكمله. وهكذا أسماؤه الدالة على صفاته هي أحسن الأسماء وأكملها، فليس في الأسماء أحسن منها، ولا يقوم غيرها مقامها، ولا يؤدي معناها. وتفسير الاسم منها بغيرها ليس تفسيرا بمرادف محض، وهو على سبيل التقريب والتفهيم. وإذا عرفت هذا فله تعالى من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأتمه معنى وأبعده وأنزهه عن شائبة عيب أو نقص. انتهى. إياك والإلحاد فيها إنه كفر معاذ الله من كفران، وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. فالملحدون إذن ثلاث طوائف فعليهم غضب من الرحمن. بين أن أسماءه تعالى كلها أوصاف مدح، حذر مما ينافي ذلك وهو الإلحاد، وأخبر أنه كفر كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وإنما كان الإلحاد فيها كفرا لأنه رد لما أخبر الله به ورسوله من صفات الله المقدسة ونعوته الكاملة بالميل فيها بالإشراك فيها وجعلها له ولغيره، كما يفعله المشركون، أو نفي معانيها وحقائقها كما يفعله المعطلة، أو إنكارها كاملة كما يفعله الزنادقة. ولهذا أخبر المصنف أن الملحدين منقسمون إلى ثلاثة أقسام، وهم حل عليهم غضب الله وعذابه. قال في بدائع الفوائد: العشرون، وهو الجامع لما تقدم من الوجوه، وهو معرفة الإلحاد في أسمائه حتى لا يقع فيها. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والإلحاد فيها هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، وهو مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادة لحد، فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط، ومنه الملحد في الدين المائل عن الحق إلى الباطل. قال ابن السكيت: الملحد المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه، ومنه الملتحد وهو مفتعل من ذلك. وقوله تعالى: ولن تجد من دونه ملتحدا، أي من تعدل إليه وتهرب إليه وتلتجئ إليه وتبتهل إليه فتميل إليه عن غيره. تقول العرب: التحد فلان إلى فلان إذا عدل إليه. إذا عرف هذا فالإلحاد في أسمائه تبارك وتعالى أنواع: أن يسمى الأصنام بها لتسميتهم اللات من الإلهية، والعزى من العزيز، وتسميتهم الصنم إلها. وهذا الإلحاد حقيقة، فإنهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة. ولهذا قال هنا: المشركون لأنهم سموا بها أوثانهم قالوا إله ثاني، هم شبهوا المخلوق بالخلاق عك، سمشبه الخلاق بالإنسان. أي يدخل في الإلحاد في أسماء الله من جهة التشريك في التسمية المشركون الذين شبهوا المخلوقات الناقصات من جميع الوجوه بالخالق الرب العظيم الكامل من كل وجه، فسموها آلهة ونحلوا لها من أسماء الله ما نحلوا كما تقدم. ويدخل فيه أيضا المشبهة من غلاة الرافضة واليهود الذين شبهوا الخالق تعالى بالمخلوق، فحملوا ما جاءت به نصوص الأنبياء من أوصاف كماله على ما يعقلونه من صفات المخلوقين، وأعطوا صفاته خصائص صفات المخلوقين. وهذا من أعظم الإلحاد في أسمائه وآياته. وكذاك أهل الاتحاد فإنهم إخوانهم من أقرب الإخوان، أعطوا الوجود جميعه أسماءه، إذ كان عين الله ذا السلطان. والمشركون أقل شركا منهم، هم خصصوا ذا الاسم بالأوثان، ولذاك كانوا أهل شرك عندهم لو عمموا ما كان من كفران. أي وكذلك يدخل في هؤلاء الملحدين الذين شركوا بين المخلوقين والخالق ببعض الصفات أهل الاتحاد، الذين عم شرهم وطغى كفرهم وتلطفوا غاية التلطف إلى إضلال الناس بكفرياتهم الشنيعة التي لو أظهروها على صورتها وحقيقتها لرأى الناس منها إنكار رب العالمين جملة، وإنكار الرسل والكتب جملة، وإنكار المعاد والبعث بعد الموت. ولذلك اتفق العارفون بأقوالهم أنهم أكفر من اليهود والنصارى والمشركين. ومن أكبر العجب اغترار كثير ممن ينتسب إلى الإسلام بهذا المذهب الخبيث، وتعظيمهم لأهل هذا المذهب حتى أدخلوه في كتبهم واعتبروه في مباحثهم، ونسبوه للتحقيق، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحقيقة مذهبهم أن جميع العالم العلوي والسفلي شيء واحد، متحد بعضه ببعض، وإن تباينت أجزاؤه وتفرقت أحواله، فما ثم خالق ولا مخلوق، ولا رب ولا مربوب، ولا واجب الوجود وممكن الوجود، بل الخالق نفس المخلوق، والرب نفس المربوب، والعبد نفس المعبود، وجعلوا لله كل صفة ممدوحة ومذمومة، إذ كان هو الممدوح المذموم. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، فإنهم أعظم الملحدين في أسماء الله وصفاته. والمشركون أقل شركا منهم، لأنهم خصصوا معبوداتهم من الأصنام والأوثان بأسماء الله، وهؤلاء الملاحدة أعطوا جميع الموجودات أسماء الله وأوصافه، إذ كان أصل مذهبهم أن الله هو عين هذه الموجودات. قالوا: وإنما كفرنا المشركين لأنهم خصصوا الإلهية ببعض المخلوقات، ولو عمموا فجعلوا كل موجود إلها ما أشركوا ولا كفروا، فتبا لهم ما أضلهم وأعماهم، حيث أنكروا وجود واجب الوجود الرب العظيم الملك الكبير، واشتبه عليهم بوجود هذه المخلوقات الممكنات التي ليس لها من أنفسها إلا العدم، عدم الوجود وعدم الكمال. وهذا القول يكفي في رده مجرد تصوره، فإن فساده معلوم بضرورة العقل والشرع. والمقصود أن هؤلاء الملاحدة من الذين ألحدوا في أسماء الله وجعلوها لسائر المخلوقات كما خصها المشركون ببعض المخلوقات. والملحد الثاني فذو التعطيل، إذ ينفي حقائقها بلا برهان، ما ثم غير الاسم أوله بما ينفي الحقيقة نفي ذي بطلان. هذا القسم الثاني من الملحدين في أسماء الله، وهم المعطلة لأسماء الله، النافون لحقائقها ومعانيها بلا برهان ولا حجة، إلا أهوية وآراء فاسدة لا تسمن ولا تغني من جوع، فلا يثبتون لله إلا أسماء مجردة عن المعاني، فيقولون عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة. وإن أثبتوا لها معنى أولوها بالمعاني المجازية التي يعلم بالضرورة أن الله ورسوله لم يريداها بل أرادا غيرها، ويدخل في هؤلاء الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية في الصفات الفعلية الخبرية، فإن مسلكهم فيها كمسلك الجهمية في الصفات الذاتية. قال في البدائع: ورابعها تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها، كقول من يقول من الجهمية وأتباعهم: إنها ألفاظ محدودة لا تتضمن صفات ولا معاني، فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم والمريد، ويقولون لا حياة له ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم به. وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلا ولغة وشرعا وفطرة، وهو مقابل إلحاد المشركين، فإن أولئك أعطوا أسماءه وصفاته لآلهتهم، وهؤلاء سلبوه صفات كماله وجحدوها وعطلوها، فكلاهما ملحد في أسمائه. ثم الجهمية وفروخهم متفاوتون في هذا الإلحاد، فيهم الغالي والمتوسط والمنكوب، وكل من جحد شيئا مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله فقد ألحد في ذلك، فليستقل أو ليستكثر، انتهى. وقوله فالقصد دفع النص عن معنى الحقيقة فاجتهد فيه بلطف بيان، عطل وحرف ثم أول وانفها، وقذف بتجسيم وبالكفران، للمثبتين حقائق الأسماء والأوصاف بالأخبار والقرآن، فإذا هم احتجوا عليك بها فقل هذا مجاز وهو وضع ثاني، فإذا غلبت عن المجاز فقل لهم لا تستفاد حقيقة الإيقان، أن وتلك أدلة لفظية عزلت عن الإيقان منذ زمان. يعني أن القصد من هذا المعطل الملحد دفع نص الكتاب والسنة الوارد في صفات الله ونعوته، فهو مجتهد بدفعه غاية ما يمكنه بكل ما يقدر عليه، فيتوسلون إلى هذا المقصد الباطل بتعطيل المعاني الصحيحة وتحريفها، أي تعويجها إلى معان باطلة، فينفي المعنى الحق ويثبت المعنى الباطل، ثم ما يكفيهم هذا حتى يقذفوا أهل الحق المثبتين حقائق أسماء الله وصفاته على ما جاءت به النصوص بالتجسيم والتكفير، لينفروا من قولهم ويقبحوه بما وضعوا لهم من الأسماء الباطلة، ويسمون أنفسهم أهل الحق، ومقالتهم هي التنزيه قلبا للحقائق، كما قال الله تعالى يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فإذا هم ناظروا أهل السنة والجماعة عرفوا أن نصوص الكتاب والسنة مع أهل السنة، فيوصي بعضهم بعضا فيقولون إذا احتجوا عليكم فقولوا لهم هذا مجاز، والمجاز هو ما وضع ثانيا وليس المراد به ما يفهم منه، فإذا تمكنوا من هذا صالوا به وجالوا، فإذا غلبوا عن المجاز وأتاهم من الحقائق ما لا قبل لهم به ولا يمكن دعوى المجاز به كما هو جلي في نصوص الأسماء والصفات، لجأوا إلى قاعدة لهم خبيثة باطلة، وهي أن النصوص أدلة لفظية لا تفيد الحق واليقين، وإنما تفيد غلبة الظن، وبزعمهم أن الذي يفيد اليقين هو آراؤهم الفاسدة وعقولهم الضالة، فإذا أتت النصوص مخالفة لما استقر في نفوسهم رأوا من اللازم صرفها عن المراد بها موافقة لما يعتقدونه. وقد غلطوا في هذا أكبر الغلط وأفحشه، فإن نصوص الكتاب والسنة في أعلى رتب الحق واليقين، وهي أرفع أنواع الصدق، فإنها كلام الله الذي لا أصدق منه قيلا ولا أحسن منه حديثا، وكلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ومع ذلك فقد أيد الله ورسوله ما أخبر به من الحق بالبراهين القاطعة والحجج الساطعة. التي لا تبقي في قلب مريد الحق والهدى أدنى ريب، وغاية ما يوجد عند المتكلمين من المعقولات والبراهين جزء يسير مما اشتمل عليه كتاب الله وسنة رسوله، بل لا يمكن أن يوجد في الكتاب والسنة مسألة واحدة مخالفة لما يعلمه العقلاء أهل البصائر النافذة، بل أدلة المعقول موافقة لأدلة المنقول، فكيف يقول القائل إنها أدلة لفظية لا تفيد اليقين؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. يلزم منه بطلان أخباره وأوامره ونواهيه والكفر برب العالمين رأسا، فإنه لا يشاء متأول أن يتأول إذا فتحت لهم هذه القاعدة الشنعاء والمقالة التي لم يسبق المتكلمين بها أحد من رسل الله ولا من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. ثم إن للمتكلمين أصلا آخر إليه يفزعون عند تزاحم النصوص عليهم، وبه يتحصنون عن أدلة الكتاب والسنة، ذكره بقوله: فإذا تضافرت الأدلة كثرة وغلبت عن تقرير ذا ببيان، فعليك حينئذ بقانون وضعناه لدفع أدلة القرآن، ولكل نص ليس يقبل أن يؤو ولا بالمجاز ولا بمعنى ثاني، قل عارض المنقول معقول ومل أمران عند العقل يتفقان، ما ثم إلا واحد من أربع متقابلات كلها بوزان، إعمال ذين وعكسه أو تلغيل معقول ما هذا بذي إمكان، العقل أصل النقل وهو أبوه، إن تبطله يبطل فرعه التحتان، فتعين الإعمال للمعقول والإلغاء للمنقول بالبرهان، إعماله يفضي إلى إلغائه فاهجره هجر الترك والنسيان. يعني أن المتكلمين يصولون بهذا القانون الباطل على دفع أدلة الكتاب والسنة، وحاصل تقريره أنهم يقولون: إذا تعارض العقل والنقل فلا بد من واحد من أربعة أمور: إما أن يعمل كلاهما أو يلغيا، أو يعمل النقل ويلغى العقل، أو يعمل العقل ويلغى النقل. وعندهم أن الأقسام الثلاثة الأولى غير ممكنة، وأنه يتعين القسم الرابع وهو إعمال المعقول وإلغاء المنقول، وذلك أن إعمالهما مع التعارض غير ممكن، فإنهما لو أعملا والحالة هذه لم يكن تعارض، وإلغاؤهما أيضا غير ممكن، لأنه يلزم منه إبطال العقل والنقل، وإعمال النقل مع إلغاء العقل غير ممكن على زعمهم، لأن إعمال النقل يقتضي إلغاءه، فإن النقل لم يعرف إلا بالعقل، فهو الطريق لثبوته على زعمهم، فإذا قدحنا في الأصل الذي هو العقل لزم القدح فيما يتفرع عنه وهو النقل، فتعين حينئذ إعمال العقل وإلغاء النقل بهذا القانون الفاسد، ووجب أن توزن به نصوص الكتاب والسنة. وهذا التقسيم الذي حصروه بهذه الأقسام والحكم الذي حكموا به باطلان عقلا وشرعا، وقد تصدى لإبطاله الإمام الكبير شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في كتابه العقل والنقل، فقال لما ذكر تقسيمهم هذا: والمقصود هنا الكلام على قول القائل إذا تعارضت الأدلة السمعية والعقلية إلى آخره. والكلام على هذه الجملة بني على بيان ما في مقدمتها من التلبيس، فإنها مبنية على مقدمات: أولاها ثبوت تعارضهما، والثانية انحصار التقسيم فيما ذكره من الأقسام الأربعة، والثالثة بطلان الأقسام الثلاثة، والمقدمات الثلاث باطلة. وبيان ذلك بتقديم أصل، وهو أن يقال: إذا قيل تعارض دليلان سواء كانا سمعيين أو عقليين، أو أحدهما سمعيا والآخر عقليا، فالواجب أن يقال: لا يخلو إما أن يكونا قطعيين أو يكونا ظنيين، وإما أن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا، فأما القطعيان فلا يجوز تعارضهما سواء كانا عقليين أو سمعيين أو أحدهما عقليا والآخر سمعيا، وهذا متفق عليه بين العقلاء، لأن الدليل القطعي هو الذي يجب ثبوت مدلوله، ولا يمكن أن تكون دلالته باطلة، وحينئذ فلو تعارض دليلان قطعيان وأحدهما يناقض مدلول الآخر للزم الجمع بين النقيضين وهو محال، بل كل ما يعتقد تعارضه من الدلائل التي يعتقد أنها قطعية فلا بد أن يكون الدليلان أو أحدهما غير قطعي، أو ألا يكون مدلولاهما متناقضين. فأما مع تناقض المدلولين المعلومين فيمتنع تعارض الدليلين، وإن كان أحد الدليلين المتعارضين قطعيا دون الآخر فإنه يجب تقديمه باتفاق العقلاء سواء كان هو السمعي أو العقلي، فإن الظن لا يدفع اليقين. وأما إن كانا جميعا ظنيين فإنه يصار إلى طلب ترجيح أحدهما، فأيهما ترجح كان هو المقدم سواء كان سمعيا أو عقليا. ثم أطال الكلام بما يشفي ويكفي رحمه الله تعالى. ولما كان كلام المؤلف عن المتكلمين بذكر هذا القانون يوهم نوع مبالغة، دفع هذا الوهم بقوله: والله لم نكذب عليهم إننا وهم لدى الرحمن مختصمان، وهناك يجزى الملحدون ومن نفل إلحاد يجزى ثم بالغفران. ولعله أخذه من قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فالملحدون يجزون بالعقاب الوبيل، والمثبتون لله الأسماء والصفات النافون لإلحاد الملحدين يجزون هناك بالعفو والغفران والخلود في الجنة ونيل أعلى الكرامات. فاصبر قليلا إنما هي ساعة يا مثبت الأوصاف للرحمن، فلسوف تجني أجر صبرك حين يجني الغير وزر الإثم والعدوان. فالله سائلنا وسائلهم عن الإثبات والتعطيل بعد زمان، فأعد حينئذ جوابا كافيا عند السؤال يكون ذا تبيان. يرغب رحمه الله المثبت لصفات الله على صبره على ذلك، ولو كثر المخالفون ورأى منهم المعارضة والمعاكسة، فإن الصبر عاقبته حميدة، خصوصا في المحن التي ستنقطع، وربما أعقبها في الدنيا السعادة والفلاح والعز والصلاح، فإن الدنيا كلها قليل، وعمر الإنسان منها أقل القليل، وأوقات الابتلاء والامتحان نزر يسير بالنسبة إلى عمره ووقته. فالله سائل العباد عما كانوا عليه في الدنيا، فمن كان جوابه أن يقول: قد قلت يا ربي ما قلته في كتابك وقاله رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا الجواب المنجي. ومن كان جوابه تقديم العقول الكاسدة والآراء الفاسدة على ما قاله الله وقاله رسوله، لم يكن ذلك منجيا له من العقاب، ولا موصلا له إلى الثواب. فإن الله لا يسأل العباد إلا عما جاءت به المرسلون إقرارا وعلما وعملا. هذا وثالثهم فنا فيها ونا فيما تدل عليه بالبهتان. ذا جاحد الرحمن حقا لم يقر رب خالق أبدا ولا رحمن. يعني أن الملحد الثالث هو النافي لأسماء الله ونافي ما تدل عليه من صفات الكمال بالبهتان والقول الباطل، وهذا أعظم أنواع الإلحاد، فإنه متضمن لجحد الخالق وجحد ربوبيته وأوصافه المقدسة، وذلك كفرعون ونحوه، وكالفلاسفة الذين يشتمل قولهم على جحد رب العالمين. هذا هو الإلحاد فاحذره لعل لله أن ينجيك من نيران، وتفوز بالزلفى لديه وجنة المأوى مع الغفران والرضوان. هذا أي جميع ما تقدم من الأقسام هو الإلحاد، بينه المصنف لأجل أن يحذر منه، فإنه موجب لدخول النار، والحذر منه موجب للنجاة منها وللفوز بالزلفى عند الله في جنات النعيم ونيل المغفرة والرضا من الرب الكريم. فإن العبد إذا نجا من الإلحاد في أسماء الله وآياته كان متبعا لكتب الله ولما جاءت به الرسل، وهذا الطريق الموصل إلى السعادة الأبدية. وإذا فاته هذا الطريق فما ثم إلا طرق الجحيم. ولما كان أكثر الناس قد سلكوا طرق المهالك واقتطعتهم الشياطين عن سعادتهم إلا النادر منهم، وكانت النفس مجبولة على وحشة التفرد وعدم الرفيق، حث المصنف رحمه الله على لزوم الاستقامة، وإن قل الموافق وكثر المخالف، فقال: لا توحشنك غربة بين الورى، فالناس كالأموات في الجبان. أوما علمت بأن أهل السنة الغرباء حقا عند كل زمان. قل لي متى سلم الرسول وصحبه والتابعون لهم على الإحسان من جاهل ومعاند ومنافق ومحارب بالبغي والطغيان، وتظن أنك وارث لهم وما ذقت الأذية قط في الرحمن. كلا ولا جاهدت حق جهاده في الله لا بيد ولا بلسان. منتك والله المحال النفس فس تحدث سوى ذا الرأي والحسبان. لو كنت وارثه لآذاك الأولى ورثوا عداه بسائر الألوان. وكل هذا من حكمة الله تعالى، حيث جعل لأهل الحق من يعارضهم ويقاومهم ويحرص على أذيتهم ورد ما معهم بأي طريق، ليقوم بذلك سبيل الجهاد، وليتبين الحق من الباطل. فإن الحق إذا عارضه الباطل وأهله ظهر من أدلته وبراهينه ما يبهر العقول، ووضح واستعلن وتبين من بطلان الباطل وفساده ما به العبرة لمن اعتبر، وليحصل بذلك التمييز بين الصادق من الكاذب. فإن المؤمن الصادق المتبع للحق على الحقيقة لا تزيده المعارضات إلا ثباتا على ما هو عليه، ويزداد إيمانه ويكمل إيقانه، بخلاف من لم يباشر الإيمان قلبه ولم يصل اليقين في حقه إلى مرتبة الجزم الذي لا شك فيه، فهذا لا يكاد يثبت عند المحن والقلاقل. فإنه ممن يعبد الله على حرف، فمع العافية المستمرة ربما لزم ما هو عليه. ومن لطف الله في حق هذا ألا يقيض له من المحن ما يزيل إيمانه بل يعافيه، وإلا فسنة الله الجارية التي لا تغير ولا تبدل أنه لا بد من الابتلاء، كما قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فلو سلم أحد من المعارضين من المعاندين والمنافقين والمحاربين لسلم الرسول وأصحابه والتابعون لهم بإحسان. فمن ظن أنه متبع لهم على الحقيقة وأنه سيسلم من الأذى في سبيل الله فهو غالط، فإنه لا بد أن يكون للرسول وأصحابه وراث، ولأعدائهم وراث، ويقوم سوق الجهاد. فإن الدنيا دار مجاهدة وعبادة، لا محل طمأنينة واستقرار. فإن الراحة التامة في جنات النعيم، ومن المعلوم أن الراحة لا تدرك بالراحة، بل لا بد من التعب والعناء، ولكن قد يهونه الله على عباده المؤمنين، فيجدون من لذة المجاهدة في طاعة ربهم أعظم مما يجده أهل الشهوات الحسية، وهذا هو الواقع. ولكن مرارة الابتداء تمنع أكثر الناس عن هذا الأمر العظيم، ليقضي الله أمرا كان مفعولا.